السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الدرس 19 في شرح حزب البر لسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. وسنأخذ اليوم قوله رضي الله عنه: أسألك الإيمان بحفظك، إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق، واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك، فلم يحتج جبريل رسولك ولا لسؤاله منك، وحجبته بذلك عن نار عدوه، فكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عني، إنك على كل شيء قدير. أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فيقول: أسألك الإيمان، يعني مش بإيدي، أسألك الإيمان لأنه مش أنا اللي بعمل الإيمان. لما أشاء أؤمن ولما أشاء أكفر، هذا الأمر مش أنا اللي أحطه في قلبي، ليس لي سلطان على قلبي. فإن آمنت فمنك، وإن كفرت فمنك، الله سبحانه وتعالى يصلح الصالح، والله هو سبحانه وتعالى يضل الطالح، فليس لأحد مع الله سبحانه وتعالى اختيار. ولذلك هنا تيجي المسألة اللي الناس بتحير فيها، بيقول لك: طب هو أنا اللي بختار؟ يعني هل الاختيار والإرادة دي مني؟ بحسب ما يتكلم عنه. لو أنت تقول مع الناس، فنعم أنت مع الناس مختار، فأنا وإنت لما نشوف بعض ولما نتعامل مع بعض إحنا مختارين، لكن مع الله لا، إحنا مش مختارين. ولذلك أنا مختار مع نفسي إني أختار هذا الأمر ولا أختار هذا الأمر، هذا الاختيار هذا مع نفسي أنا المخلوق. نعم أنا اللي الآن قررت إني أطلع أخرج أتكلم، فأنا اخترت هذا الأمر لما أبص على نفسي وأشوف في عقلي أشوف إنه أنا اخترت، ولما أبص على حد ثاني وأشوف حد تاني وأنظر لأحد ثاني أشوف أنه هو أيضا يختار من نفسه، إلا إذا جاء أحد مثلا بمسدس وهدده وقال له لا أنت تعمل كده وما تعملش كده، يكون شرعا هنا هو هذا الإنسان مكره. فلما نتكلم عن الشرع ونتكلم عن الخلق بعلاقتهم مع بعض، يكون الإنسان هو مختار، لأنه أنا بشوفه هو مختار، هو بيشوف نفسه أنه هو اللي بيختار هذا القرار وذاك القرار، ثم على هذا الأمر يحاسب. ثم إذا أجبر في الظاهر، بمعنى أنه هو بيشوف نفسه أنه مجبر بتهديد السلاح، بتهديد الكذا، بالابتزاز، بواحد اثنين ثلاثة، هذا يكون مرفوع عنه إثم ما عمل، بمعنى أنه هو مكره عليه. تمام؟ طيب مع الله، لا مع الله هنا حكاية كبيرة. هنا لو هو مختار مع الله فسيقع اختيار الإنسان مع الله أحد موضعين: يا أما أنه الإنسان يكون مختار ما اختاره الله، والله اختار ما اختاره العبد، هنا سنثبت إرادتين، هذه شركية. أشركنا مع إرادة الله إرادة شخص ثاني. طبعا هي مش ثاني، هي 8 مليون، وإذا حننسب الملائكة والجن والحيوانات وكده حتكون يعني ما الله به عليم. فحيكون عندنا بدل ما نشرك بإرادتين حنشرك بمليارات وتريليونات الإرادات. فإذا إحنا قلنا إنه الإنسان يختار ما الله يختاره، إذا نحن بهذه الطريقة جعلنا أكثر من إرادة. طيب لو قلنا إنه الله يختار ما اختاره العبد، والعبد يختار ما اختاره الله، يعني في توافق، قلنا إنه هذه شركية. طيب وإذا الله اختار شيء ثم العبد اختار غير ما اختاره الله، هنا يكون الإنسان قهر الله. طيب إذن بالحالتين هو يا أما شرك يا أما كفر، واحدة منهم لما نقول إنه الاختيار مع الله، ولذلك لا اختيار مع الله. طبعا أنا هنا بفصل وبقسم تقسيمات عقلية، لكن هي على الحقيقة يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. لكن لو قسمناها عقليا، كمان عقليا مش حتنفع، فلا عقليا ولا شرعيا ينفع أن الأمر ده يكون. طيب كونيا كمان مش حينفع الأمر ده يكون، لأنه كون وجودك هو أصلا بالله، لأنه أنت غير موجود إلا لما الله سبحانه وتعالى يقول لك كن فتكون، وإذا لم يقل لك كن في لحظة لا تكون. فلا عقلا ولا شرعا ولا طبعا ينفع أنه الإنسان يكون الاختيار مع مين؟ مع الله. إذا اختياري مع الله لا يكون، الله يقهر العباد، لأنه أنت كيف حتختاره أنت مش موجود أصلا. يعني الإنسان متى يختار؟ لما يكون لي وجود. طيب الإرادة هاي اللي موجودة في الإنسان متى تختار؟ لما تكون موجودة الإرادة فتختار. طب إذا هي الإرادة مش مخلوقة كيف حتختار؟ مش حتختار لأنه ملهاش وجود. من الذي يوجدها؟ الله. إذن هو الذي يخلق الإرادة، فكيف بعد أن خلق الإرادة نريد بعد أن أراد الله؟ كيف يعني؟ فلا شرعا ولا طبعا ولا عقلا ينفع أن نختار مع الله. ولذلك الاختيار والتخيير والتسيير هو أنت مختار مع نفسك. أنا الآن هختار أني حرفع إيدي، أهو رفعت إيدي، هذا اختياري مع نفسي مع الخلق. من خلق هذا الاختيار لما أنا اختاريت؟ الله، وإلا لا يكون له وجود، لا يكون لشيء وجود إلا إذا الله سبحانه وتعالى خلقه. فالعبد يحاسب على إيش؟ على ما كسب، أي على ما ظهر عليه مما كسبه من الإرادة والفعل. تمام؟ فهنا يقول أسألك إيمان، أسألك الإيمان. ليه أسألك الإيمان؟ لأنه لا يكون في قلبي إيمان إن لم تخلقه. طيب بحفظك، يعني أنا مش بسألك الإيمان علشان أنا كافر، ده أنا بسألك الإيمان علشان تبقي لي الإيمان. متى لو ما بقيت ليش الإيمان ده وما فضلتش تخلقه فيا مش هيكون موجود. وقت ما أنت يا رب تمتنع عن خلقه الإيمان ده هيروح للعدم. إذن إيه اللي هيبقى في القلب؟ الكفران. ولذلك بعض الناس تقول طب ما هو الله لا يخلق السيء. طب ماشي، على سبيل أنه الله لا يخلق السيء، ما دام هو طبعا السيء موجود، إذن الله أراد وجوده، ولكن على سبيل إيش؟ على سبيل فرضية أنه الله سبحانه وتعالى لا يخلق السيء. ما هو لما ربنا سبحانه وتعالى عليم بأنه عندما يقرر أن لا يخلق الجيد ما الذي سيظل؟ السيء. فإذا قرر الله أن يأخذ الإيمان ما الذي سيبقى في القلب؟ عكس الإيمان الكفران. إذا الله لم يخلق الإنسان، ما الذي سيبقى؟ اللاشيء، العدم. إذن الله يقرر لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله. فلما يقول أسألك الإيمان بحفظك، يعني يا رب بقي لي، احفظ لي، يا رب احفظ لي صحتي، يا رب كذا، يا رب كذا. طب هذا من باب إيش؟ من باب أنه أنا لما أقول أنا يعني ححظ ربنا حظا وأستعطف علي فقلبه يتغير علي أو أجبره، ولا ده من باب العبودية، من باب أنه أنا يا رب أنا أرجوك أنه تخليلي الإيمان ده. فهل فعلنا يؤثر في الله ولا الله هو المؤثر؟ لا، الله هو المؤثر. إذن هو الذي خلق في هذا الدعاء، والله يقول ادعوني أستجب لكم. إذن خلق الدعاء في لأجل أنه سبحانه وتعالى يريد أن يستجيب لي بإرادته، هو خلق لأنه هو يريد الاستجابة، وقال ادعوني أستجب لكم. إذن مش أنا حتى اللي خلقت الدعاء في علشان أقول له ربنا، لأنه عقيدة أنه أنا عملت فالله ملزم أنه يعمل، هذه عقيدة فاسدة. أنا هنا بعتقد بإجبار الإله، بعتقد بإجبار الله سبحانه وتعالى أن الله مجبر وملزم. لا، الله ممكن يظهر علي الدعاء ثم لا يستجيب لي في الدنيا مثلا، أو لا يستجيب لي مثلا. هو ربنا سبحانه وتعالى حد يقهره؟ حد يجبره؟ لا، حد يجبر الله. إذن الدعاء هنا من باب الاستعطاف، من باب العبودية، من باب يا رب أنا مقامي معك مقام العبودية والطلب والتذلل والخضوع والدعاء والتضرع. أنا بتضرع يا رب أن أنت تعمل لي الشيء اللي أنا بطلبه منك. أنا بتضرع إليك. يعني إيه بتضرع إليك؟ يعني لا حق لي عليك. أسألك الإيمان بحفظك. طيب إيمان إيه بقى؟ إيمانا يسكن به قلبي. الإيمان من خصائصه أنه يعمل اطمئنان في الباطن، ولذلك اللي لاقي عنده في جوه في باطنه فورتينا، تعب، كثرة هموم، خوف، نوع من عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان، نوع من الحيرة، نوع من يعني المعاني اللي هي بتخلي الإنسان مش هادي، مش مطمن، يعرف انه هو محتاج يتعرف على الله، علشان هو ما عندوش الايمان اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه فقال الا بذكر الله تطمئن القلوب. وده اللي فسر لي بعض الناس بيجي عنده هم ومشكلة، بيذكر ربنا كتير جدا ومع ذلك قلبه ما بيطمئنش. وسبب هذا الامر انه هو ما فيش جوه في باطنه اعتقاد صحيح يتذكر عنه، يتذكر بالذكر اللساني عن طريق ما وقر في القلب. إذن وكأنه الذكر اللساني يصدق على ما وقر في القلب فيذكر القلب بما وقر فيه، زي الجمرة اللي تنفخ عليها فتظهر حرارتها أكتر اللي هي موجودة فيها أصلاً. ولذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المقصود فيها ذكر الله يعني أنك تتعرف معرفة صحيحة عن الله. فلما تتعرف معرفة صحيحة عن الله ده اسمه إيه؟ ذكرت الله. لأنه ذكر الله مش باللسان بس، لما ربنا موجود في قلبك أهو ذكرت الله، ذكرته. طب لما أنا بعمل عمل صالح بإيدي ده مش ذكر لله؟ ده مش حاجة ربنا بيحبها؟ ده مش ربنا قال لي فأنا بذكر الله، بتذكر الله في عملي، ذكر لله. إذن مش المقصود هنا في الآية واللي جرب إنه الذكر اللساني فقط، لا، ده هو الذكر القلبي لأنه تطمئن القلوب. إذن حاجة مختصة متعلقة بالقلوب. ألا بذكر الله تطمئن إيش؟ القلوب. فيقول إيمانا يسكن به قلبي. يعني يا رب حط لي إيمان جوه يكون لي نتيجة، مش معرفة عقلية فقط، لأنه الإيمان الذي لا تسكن له القلوب هو أني بعرف بعقلي، فالمعرفة اللي بعرفها بعقلي دي بتعمل إيه؟ بالعقل. طب وقلبي؟ لا ما وصلتلوش. إذا أنا عرفت حاجة لكن ما استقرتش جوه، ما نزلتش في القلب. فبيقول إيمانا يسكن به قلبي، يعني يا رب أنا عاوز الإيمان ده ينفع معاي، أنا عاوز الإيمان ده يثمر فيا، أنا عاوز أشوف ليه نتائج، عاوز أشوف ليه نور جوه، عاوز أرتاح، مش عاوز أشيل الهم وأنت معايا. ما إزاي أنا مؤمن إن أنت موجود وإن أنت متكفل بكل حاجة وبعدين أشيل الهم؟ ما ده معناته أنا بعرف بالعقل لكن مش مطمن في القلب. لأنه اللي يطمن بقلبه إنه ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل وهو اللي شال عنه هم رزقه، وإنه الإنسان يفعل لأجل إنه الأسباب متيسرة لي، يفعل لأجل إنه هو مظهر الفعل، وإنه ربنا سبحانه وتعالى قال بالقرآن بمعنى إنه لو أنت اللي تعمل طب اعمل. قال إيه؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب السماء دي حصل لها إزاي؟ لا ينفذون من أقطار السماوات والأرض، لا ينفذون إلا بسلطان. طب هتنفذ إزاي؟ مش بإيدك، ده أنت الحاجات اللي موجودة عندك على الأرض وعلى أرض الواقع مش قادر توصل ليها، إزاي بقى هتروح للسماء وتجيب رزقك؟ فوكأنه بيقول لك وفي السماء رزقكم، يعني أنت مش عليك رزقك، أنت عليك العمل، أنت عليك إنك تشتغل، عليك إنك تعمل الحاجة اللي متيسرة لك، ورزقك ده أنا اللي أجيبه لك، أنا اللي أخلي الملائكة تيجي تجيبه لك، أنت مالكش علاقة أنت. المطلوب منك مش الرزق، المطلوب منك العمل. ولذلك اللي يعرف الحقيقة دي يشتغل ويتعب من غير ما قلبه يخاف على الرزق. طب ده كله ده إيه؟ ده مش حاجات في العقل، ده مش معلومات في العقل، ده حقائق إيمانية. العقل ممكن يعرفها لكن القلب يتشبع فيها، يتنور فيها، يعيش فيها، تطمئن جوه، تكون موجودة جوه. اللي عرف الأمر ده عمره ما يشيل هم، يخطط إزاي يعمل، يخطط إزاي يتصرف، لكن عمره ما يشيل هم إنه حاجة حصلت معاه ولا رزق حيفوته. رزق مش عمل، مش يعمل الصح وما يعملش الصح، أنا بقول الرزق يعني الحاجة اللي حتنفعك، الحاجة اللي حتنتفع بيها، إن كانت الفلوس قليلة إن كانت الفلوس كتيرة، ده مش مسموش الرزق، دي اسمها فلوس. الرزق هي الحاجة اللي توصلك وتنفعك، ما دام وصلت لك ونفعتك يبقى ده رزقك. ممكن فلوس قليلة ربنا يبارك لك فتنتفع فيها، وممكن انت مش محتاج النفع اللي انت متصوره في بالك، انت محتاج حاجة قليلة ربنا يحطها فيك يكفيك في كل حاجة، زي ما بيقولوا الحجر اللي سند جرة. الحجر ده اللي سند جرة ما هو ده رزقه، هو محتاج يجي حد يسنده ويجيبوا له حجارة ويجيبوا له حجر يسند الجرة دي علشان ما تقعش وتتكسر، تتحط كده من زاوية معينة رزقها كده. إذن الرزق مش أنا اللي حدده علشان مش أنا العليم الخبير، الرزق ده ربنا يحدده. طب هو أنا مؤمن إنه ربنا اللي بيحدد، مؤمن إنه ربنا عليم، مؤمن إنه ربنا حكيم، مؤمن إنه ربنا مطلع بصير وخبير، مؤمن إنه ربنا قدير إنه يوصل الرزق اللي هو عاوز يوصله، مؤمن إنه ربنا قال إنه الإنسان وهو يرزقكم وإياهم، مؤمن إنه ربنا قال وهو يعني يرزقهم وإياكم، مؤمن بالكلام ده ولا بعرفه؟ ففرق بين المعرفة العقلية وفرق بين الإيمان القلبي. فلو أنا شفت نفسي عندي شلت الهم، عندي عدم اطمئنان وسكينة ورضا، أعرف أنه أنا محتاج أني أؤمن، محتاج أني أتعلم عن ربنا، لأنه ده طريقنا. إحنا ملناش أنه نحط الإيمان في القلب، إحنا لينا أنه نسلك بطرق تحصيل الإيمان بالتعرف على الرحمن والنتيجة ربنا اللي حطها. فهنا بيقول له إيه؟ بيعبر عن الكلام ده كله بكلمات مختصرة: أسألك الإيمان بحفظك، أنت اللي تحفظني من الكفر فتحط الإيمان فيه، وأنت اللي تحفظ الإيمان فيه بعد ما حطيته أنه كمان ما يروحش ويفنى. إيمانا يسكن به قلبي، من إيه بقى؟ من هم الرزق وخوف الخلق، أني أخاف أن يكون عندي هم من الرزق، وأني أخاف من الخلق أنه حد يعمل في حاجة لسه مش مؤمن أنه اللي بيعمل بأمر الله، وأنه لو ربنا أمر مش هيقدروا يعمله، وأنه لو اتعمل ما كنش خايف من اللي عمل، المظهر اللي عمل أكون متعلق بحقيقة من عمل وهو الله سبحانه وتعالى، وأنه ربي لو كتب لي أنه يتعمل حاجة سيظهر على الخلق أنهم بيعملوا معايا حاجة، فما كنش خايف ولا يكون عندي جوه في قلبي اللوم، ليه ما عملتش كده؟ طب أنا ليه مشيت بالطريق ده؟ لا، أنا هنا أتعلم من الأسباب لكن ما لومش، ما خافش. فبيقول إيمانا يسكن به قلبي من هم رزقي وخوف الخلق، ما خافش منهم، أنا أخذ احتياطي لكن أنا مش خايف إن هم هيعملوا في كون ربنا حاجة ومش عاوزها، ده لو عملوا بيكون هو ده عمل ربنا سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.